أنا استثنى بعد أنه رد عليك أن تدفع نقود عليكم السلام ما تدفع نقود على قولنا يجوز إخراج ما يطعم يشترط أن يكون يعني من خلط بعد الذل لا ما هو بشرط ما هو بشرط ممكن مكرون أو الشارع إذا كان يؤكل أو مثلا إيه إذا كان يقتات بشرط أنه يقتات ممكن أقتل إيش الجبن أقتل الجبن حسن التمر واضح معروف والزبيب معروف وش هو الزبيب؟ معروف هو التمر بتاع عنب تمر العنب ها؟ ايش؟ تمر العنب تمر العنب طيب وبعدين الأقط ما هو يا غانم؟ غانم أعرف من أبيه لبن لبن يضغط ايه ويجفف ايه نعم هذا هو هو قولنا حبل وثمر وهو يعني الأقط هذا ليس إيه لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأقط طعام للبادية الأقط يأكلونه طعام لا لبن يجفف ويكون يوكل باليد يوخر كذا وبعضه يجفف حتى ييبس أيضا ويصير مثل البسكوت ولهذا يمكن نلزم غانم باتر يجيب لنا من هذا ها عقب باكر شطرة السن يعني إيه نعم طيب أنا أنظر فيه ثلاث مثلاً اللي بيسوق البر هو لا يطعنه ولا يسوق لا يسوق حد لأنها الحين الصاع في 5 ريالات طحنه؟ عجيب إيه؟ الله مشكلة هذا أربعة وخمسة حول قيمته ها؟ حول قيمته إيه نعم ثلاثة يعني في ثلاثة ما الصاع ما يجي شيء الرقائي صار كبار اللي بعد كبيرة لا يجب أن يلاحظ هذا لأن الأقط فيه وش يسمونه عندما لا غير بقل القرصان هذا هو الأقط غير القرصان غير إيه القرصان هذا مجفف فيها الأقط أظن يسمونه لتيح أو إيه يسمونه لتيح أول ما يسوى هذا هو لزين وكال وألد من هذا ألد من القرصان إنما القرصان لا لا بأس يجزي لكن يعتبر بالوزن في الحقيقة لأنه لأنه لو كيلو كيلو كان 5 قرصان يجن صاع ها هو لبن مجفف أي بس أحيانا يقرصونه على مثل ما تعرفون هذا يسمونه البقر لا بس غانم يجيبنا ونستريح من هذا التي هذا ما يوجد إلا غلطة. أخذ صاع من لبن في الواحد. لا لا لا ما يصلح ما يشرب. لبن يصنعه منه. لا لا ما يصلح ما يصلح لأنه مو طعام. لبن مو طعام. لا. هو خير الطعام. ولو طعام طيب ما يقتات يا أخي. هو يقتات ما قلت. في ذلك اليوم يقتات. نعم. يصلح في ذلك. إيه ما يصلح هذا ما اللبن ما يصلح. طيب قال ولا يجزئ معيب ولا خبز. المعيب ما يجزي معلوم لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه مثل واحد إنسان عنده مسوس تمر مسوس أو حب مسوس ما يجوز وكذلك لا يجزي الخبز لكن استثنى بعضهم قال ما لم يدق فيكون فتيتا يقتات إن يبس وصار إذا دق يقتات فلا بأس به أما ما دام رطبا فإنه لا يجوز لأنه لا يقتات ما يصلح الاقتيات وكذلك قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه ويجوز أن يعطى الجماعة نائب فاعل ما يلزم الواحد وعكسه يعني ويجوز عكسه أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة وهذا فيه راحة يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد يعني مثل عندي صاع لكن حولي 5 فقراء يجوز أوزع عليهم ولا لا يجوز أو عندي عدة أصواع 5 أو 6 فقر أبعطيهم واحد نقول هذا أيضا جائز الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ